بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد وابن مسلم الحسين الحجاج رحمه الله في صحيح قال حدثنا مسلم بن بكار الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج أو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الحسين القشيري رضي الله عنه في كتابه الصحيح يقول رحمه الله كتاب الإيمان باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقه. باب بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا محمد بن بكار وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال الثلاثة عن زبيد اليامي كل جميع الثلاثة عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق يعني كونك ساب أنت وياه تسبه وتشتمه تلعن وتعمد هذا فسوق وقتاله كفر. كونك تقاتله الإنسان تأخذ سكين ما تأخذ سيف ولا تقاتل المسلم كفر. وانظر هذا الكفر يخرج من الملة. هو الظاهر إذا صار الإنسان يتقاتلان هو الظاهر إذا صار يريد أن يقتله يريد أن يقتل المسلم وهو ما سواب شيء يريد أن يتقاتلان يريد أن يقتله فإنه كفر حينئذ. الكفر عند كثير من العلماء أنه يخرج من الملة. هذا الكفر يخرج من الإسلام إلى آخره. وأما الفسوق فمعروف معناه فاسق يصير فاسق نعوذ بالله. والفاسق لا تقبل شهادته ولا يقبل يمينه ولا يقبل شفاعته كل ما تقبل لأنه صار فاسق عند المسلمين فاسق بين المسلمين. ويعرف هذا بما يحصل له من الناس بما يحصل بينه وبين الناس من كثرة الشتائم وكثرة الإضرار بالناس والإضرار بالمسلمين وتفسيق الناس وتكفيرهم وتكذب عليهم هذا يسمى فاسق نعم. قال زبيد اليامي قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله. يقول عاد من ناحية السند يقول زبيد اليامي قلت لأبي وائل هل سمعته من عبد الله من عبد الله بن مسعود قال نعم يعني تأكد يا اليامي بتأكد عن السند نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل وليس في حديث شعبة من حجاج قول زبيد عن أبي وائل أنه سأله نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة ون المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبان منصور وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فقل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى الزمن يعني المقعد قال حدثنا اثنين محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر غندر قال ربيب شعبة هذا عن شعبة بن الحجاج قال عن منصور بن المعتمر قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا عفان بن مسلم قال عن شعبة قال عن الأعمش قال كلاهما الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق، يعني يفسق الإنسان إذا سب المسلم شتمه إياه وشتمه وسبه يصير فسوق، يصير فاسق عند المسلمين وقتاله كفر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى ونبشار جميعنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرع يحدث عن جده جرير عن جده جرير رضي الله عنه قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب لا ترجعوا بعدي كفارا، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب، رجعوا بعض الكفار وضرب بعضهم بعض وتقاتلوا فيما بينهم مع الأسف الشديد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار نعم قال الثلاثة عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة الحبيب بن الحجاج قال ثم حول السنة فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا واللفظ لحبيب محمد قال عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال عن علي بن مدرك قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لجرير استنصت الناس، الناس لما حجوا يوم الرؤوس يوم العيد الرسول لاهي عن الناس ما وعظهم ولا أرشدهم، جاء هنا عليه الصلاة والسلام وطاف للإفاضة ثم رجع إلى منى صلى الظهر هنا بأهل مكة، ولما جاء أهل منى ما صلوا الظهر صلى بهم الظهر أيضا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام الثاني يوم يسمى يوم الرؤوس، يعني الرؤوس كثرة من كثرة الذبائح والضحايا، قال يا جرير استنصت الناس، خيام هنا وخيام هنا، فصاح جرير رضي الله عنه كان حسن الصوت وطويل الصوت، فصاح أيها الناس الرسول يتكلم، أيها الناس 3 مرات و4 مرات الرسول يتكلم، فقام عليه الصلاة والسلام واقف وخطب الناس وقال أيها الناس أي يوم من هذا؟ قالوا يوم عرفة يوم النحر. قال أي شهر هذا؟ قال شهر الحجة. قال أي بلد هذا؟ قال مكة المكرمة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا حد بالله، ثم قال أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رجع الناس بعده وتحارب علي مع أهل العراق مع أهل الشام، وتقاتل الناس قتالا شديدا، ويوم صفين ويوم الجمل رجع الناس بعده كفار وصاروا يضرب بعضهم من رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة واقد بن محمد نبيه عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عبد معاذ قال عن شعبة قال عن واقد بن محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول الحديث الأول عن صحابي جرير بن عبد الله البجلي، وهذا الصحابي ابن عمر رضي الله عنه، فصار شاهدين رجلين من الصحابة شهدا على أن الرسول قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد عن أبيه محمد قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع يوم الرؤوس هو يخطب واقف يخطب الناس واقف لا ترجعوا بعدي كفارا فاضربوا بعضكم رقاب بعض. سلام كثير ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يدل على علو الله فوق عرشه تعالى تقدس. الإصبع هذا يدل على علو الله فوق عرشه على وصعد على وصعد هو الرب تعالى تقدس على عرشه. ومعنى الاستواء أنه صعد وعلى صعد وعلى وتجبر إلى ارتفع مرتفع صعد وعلى وارتفع أربع كلمات كلها معنى الاستواء. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن محمد النبى وحدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شعبة واقد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد قال عن أبيه محمد قال عن ابن عمر رضي الله عنه. بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد يوم الرؤوس بحجة الوداع وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نصيحة ووصية لأمة محمد ألا يتقاتلوا فيما بينهم. لكن هل نفعت النصيحة؟ هل نفعت الوصاية؟ هل نفعت دعاء لأمته؟ ما نفع. هذا ما نفع. هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. إنما نصح الناس نصحهم وهو لا يعلم الغيب. لكن وقع السيف بين أهل العراق وبين أهل الشام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نتان في الناس وما بهم كفر الطعن في الناس والنياحة على الميت. يقول الإمام مسلم رحمه الله باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. باب إطلاق الكفر على الطعن في الأنساب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن نمير بن نمير واللفظ له قال حدثنا عن أبيه عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد الثلاثة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت. تجد اليوم هذا ما تجد شخص أوه هذا عبد وهذا خضيري وهذا تكروني وهذا الطعن في الأنساب حدث ولا حرج موجود من أول زماننا هذا زمان 300 موجود ويطعن في الأنساب هذا خضيري وهذا عبد وهذا كذا وهذا كذا. طيب وانت وش انت احذر من الذبابة وش انت اللي تطعن بأنساب الناس وش انت هذا. الشاهد ان الطعن في الأنساب والنياحة على الميت هي موجودة. النساء اذا مات لها ميت اما تشب جهوبها والا تصيح تجيب من يصيحون معها. كل هذا وقع كل معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا ان الرسول لا يملك شيئا من أمور الناس. الأمر كله لله تعالى وتقدس هو الذي يدبر خلقه كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمع يقول أيما عبد نبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا باب تسمية العبد العابد الكافر هذا اسمه عبد العابد فاسق ولا كافر كافر قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا معيل بن علي معيل بن علي قال عن منصور بن عبد الرحمن منصور بن عبد الرحمن قال عن الشعبي عن جرير عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة ما رفع الجريد ما رفع قال قال أيما عبد أبقى من مواليه أيما عبد أبقى من سيده فقد كفر فقد كفر حتى يرجع إليه حتى يرجع إلى سيده اللي أبقى منه. هذا الكفر قال هو كفر دون كفر يعني أنه كفر من قبيل أكبر من المعاصي لكنه ما يخرج من الملة. إذا كان كفر دون كفر فهو لا يخرج من الملة وإنما هو أكبر من المعاصي أكبر من الكبائر. وأما إذا قلنا كفر يخرج من الملة فلا فأعتقد ليس كذلك. منصور يقول منصور من عبد الرحمن والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ما هنا بالبصرة. يقول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أكره يروى عني بالبصرة. يعني البصرة قد يحدثون حديث يجعلونها كفر خارج من الملة أو غير ذلك. الشاهد من كفر دون كفر ليس كفر خارج من الملة من الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابقى فقد برئت منه الذمه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال عن داود بن ابي عن داود بن ابي هند قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابقى فقد برئت منه. قال جرير ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايما عبد ابقى من سيده عبد مملوك لي يهرب ويروح عند ناس آخرين هذا كفر. هذا عند الرسول عليه الصلاة يقول الرسول كفر فقد برئت منه. أو قال في الآخر الحديث الأول قال كفر وهنا يقول برئت منه الذمة فقد برئت منه ذمة المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله قال عن مغيرة بن مسلم عن مغيرة بن مسلم قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة لا حول ولا قوة. معنى هذا أنه كفر أخرجه من الإسلام إذا كان لا يقبل له صلاة فمعناها أنه كفر أخرج من الإسلام. نعم. حتى يتوب إلى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الهديبية في إثر السماء إن كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قول الإمام مسلم رحمه الله باب بيان كفر من قال مطرنا بنوع كفر من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. العرب عندهم عادة إذا جاء المطر في طلوع الثريا أو طلوع الدبران أو طلوع أي قال أوه مطرنا بنوع الثريا أوه مطرنا بنوع الدبران مطرنا بهذه كذا وكذا. هذا عادة العرب. فالرسول حذر من هذا الكلام الثريا لا تمطر الدبران لا يمطر فحذر من الاعتقاد هذا وأن المطر بإذن الله تعالى وتقدس لا يأتي بمعية النجم ولا غيره. يقول المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني قال إننا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بالحديبية يعني هو جاي إنه يبي يدخل مكة يعني حجاج فقال أو معتمر فقال هل تدرون ما قال ربكم يقول على إثر السماء يعني مطر أتانا المطر بالليل ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام استقبل الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إذا قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن برب العالمين كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بالكوكب فهذا كافر برب العالمين مؤمن بالكوكب. العرب كان لهم عادة إذا جاء المطر مع الثريا ومع الدبران ومع النجم الثاني قالوا مطرنا بنوء الثريا مطرنا بنوء كذا، فالرسول يحذر الناس أن يقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، الله هو الذي يأتي بالمطر تعالى وتقدم، قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب بن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قالوا قال ما أنمت على عبادي من نعمة إلا أسمى فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى السجيدي وعمر بن سوار سواد بالواو إيه سوار، قال حدثنا هو محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا قال المرادي حدثنا عبد الله ابن وهب يونس بن يزيد الأيلي، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب هذا قال أخبرنا ابن وهب نعم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، كل ما أنعمت يقول الله تعالى وتقدس، هذا فيه إثبات كلام رب العالمين، إثبات القول يليق بجلاله وعظمته، يثبته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، يثبت كلام الله وأنه قال وأنه يقول تعالى وتقدس وأنه يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس، فيقول علمت ما قال ما عبادي، يقول تعالى وتقدس ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا كان بها طائفة كافرة وطائفة مؤمنة، طائفة تؤمن بالكواكب تؤمن الكواكب، يعني إذا أرسلت عليهم المطر فأرسل ناس المؤمنين وناس كافرين إلى آخر. قال رحمه الله حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثني عبد الله بن أبي نمر بن الحارث قال حدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ثم حول السنة فقال حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن الحارث قال عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. إن الله قال ما أنزل إلا قال الرسول قال الرسول ما أنزل الله على عباده بركة إلا كان فريق منها كافر وفريق منها مؤمن، يعني ينزل وهو المطر فحد ينسبه للنجوم وحد ينسبه إلى الله، فمن نسبه إلى النجوم فهو كافر ومن نسبه إلى الله فهو مؤمن. قال رحمه الله حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدقنا كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل الشمالي أبو زميل الشمالي قال سماك بن الوليد سماك بن الوليد قال قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس يقول مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتكلم من نفسه لم يرفعه قال مطر الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومن الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس كافر وأصبح بهم مؤمن فمن نسب المطر إلى النجوم فهو كافر ومن نسبه إلى الله أن الله هو الذي أنزله فهو مؤمن ثم تلا قول الله تعالى فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم نزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسؤول المطهر إلى آخر قوله وتجعلون رزقكم تجعلون رزقكم يعني أنزل الله أنزل لكم رزق تجعلون رزقكم التكليف أنكم تكذبون أن تجد رزقكم التكليف تكذبون رب العالمين تعالى وتكذبون قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الانصار وآية المؤمن حب الانصار. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا باب الدليل على ان حب الانصار باب الدليل على ان حب الانصار ايمان واسلام وبغضهم كفر نعوذ بالله. يقول نعم اللي يحب الأنصار مؤمن ويبغضهم لا شك أنه كافر في نوع من النفاق. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر بن جبر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق بغض الأنصار آية المنافق بغض الأنصار المنافق تجد يبغض أنصار أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام وآية الإيمان حب الأنصار لا شك أن من أحب الأنصار فهو مؤمن ومن كرههم وأبغضهم فهو كافر نعم المنافق. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبان عبد الله بن عبد الله عن انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى الحارثي يحيى الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا عبد الله بن جبر عبد الله بن جبر قال حدثنا انس بن مالك انس بن مالك طلب بن عبيد الله عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حب الانصار آية الايمان حب الانصار آية الايمان يعني يكون مؤمن اللي يحب الانصار فهو مؤمن وبغض الانصار آية النفاق نعوذ بالله اللي يبغضهم منافق لا شك ان يبغض الانصار انه منافق. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان ادي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. قال شعبان قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. قال يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمثال لا يحبهم إلا مؤمن. يقول عن براء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله تعالى وتقدس. هذا فيه إثبات البغض الكره والبغض لرب العالمين تعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته. فسأله تلميذه قال شعبة قال شعبة لعدي بن ثابت. قال شعبة لعدي بن ثابت أنت سمعته من البراء. أنت سمعته من البراء بن عازب. قال إياي أحدث. يعني البراء بن عازب تكلم معي أنا ما عنده أحد غيري. إياي أحدث. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري قال عن سائل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن ابي صالح السمان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. نعم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. عز الله بهم الاسلام وعز الله بهم رسوله ونصروا الاسلام ونصروا الرسول عليه الصلاه والسلام ونصروا دين الله حتى بان مثل الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم. قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة وجرير حدث بعضهم لبعض قال كلا أبو أسامة وجرير كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش. قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري شهيدا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبغض الأنصار الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني يبغض الأنصار ليس بمؤمن الله ولا باليوم الآخر معناه أنه قد يكون خارج من الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرا النسمة إنه لا يذل النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له ليحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرع الناس. يقول علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة تقطع في التراب الإنسان ثم تمحج اثنين ثم يطلع عود ثم تطلع زرع كامل تطلع حبوب 700 يجي حبة تطلع على 700 حبة تعالى الله تقدم. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة وخلق النسمة من الرحم في رحم الإنثى برأها وخلقها تعالى تقدم. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام إلي أنه لا يحب علي رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لا شك أن حب علي رضي الله عنه من الإيمان إنه مواقف مشهورة في الإسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليثان بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قالت اكثرنا اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين. قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وهذا نقصان العقل. فتنقذ الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان وهذا نقصان الدين. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا المؤمن عن بكير بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا باب بيان نقصان الإيمان بنقص الإيمان. نعم بنقص الطاعات بنقص الطاعات يعني نقص الطاعات نقص الإيمان، لا شك في هذا أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المكر. محمد بن رمح السديدي قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن الهاد. يزيد بن الهاد قال عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء فقدمنا وكلنا. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب العيد وعظ الرجال وانتهى ذهب هو وبلال الى النساء فتكلم عنه قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة ارتفعت قامت واقفة قالت يا رسول ما لنا أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تفتن اللان وتكفرنا العشير، تكفر زوجها تفتن إليها الدهر كله ثم بأقل كلمة زيها وهو ما شفت منك خير قط، ما رأيت منك خير بكلمة صغيرة بس كلمة زل فيها أو زلة صغيرة ما رأيت منك خير قط، ترسل عنا وتكفرنا العشير ولكن تصدقنا. يقول في رواية البخاري رحمه الله أن المرأة أخذت الخاتم والسوار والقلائد وعنها في شريب في الشرشفة اللي مع عبد الله رضي الله عنهما. الشاهد أنه قال رأيت كنا أكثر أهل النار. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب. قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من كنا. لا شك الزوجة تغلب الرجل، الزوجة حتى ناقصة عقل وناقصة دين لكن تغلب الرجل العاقل اللبيب تغلبه زوجته، هذا عذر من الله تعالى وتقدس. إنسان يحبها فالأمر لها والنهي لها تغلبه، ولو كان صاحب عقل صاحب دين ويأتمر الناس بأمره ويصفرون بأمره إلى آخره، لكن المرأة تغلبه. يقول ما رأيت من ناقصة عقل ودين أغلب لذي اللب العاقل الجسد تغلب المرأة. قال ما نقص عن العقل يا رسول الله وما نقص عن الدين؟ قال رأيت أن شهادة سنتين ممكن بواحد بواحد رجل، والدين أن تأخذ في رمضان تفطر في رمضان وغير رمضان، فهذا ناقصة عقل وهذا ناقصة دين. أشك أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين ولكن ما يتعين فيه. قال حدثني أبو الطاهر ثم قال المسلم فحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا بكر بن مضر. بكر بن مضر قال عن يزيد بن الهاد. عن يزيد بن الهاد عن مثل الحديث يعني مثل الحديث الأول أن الرسول وعظ النساء وخطبهن وتكلم عليهن إلى آخره. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق وأبو بكر ابن إسحاق ابن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا أربعة هذا نعم. قال أخبرني زيد بن أسلم قال حدثني زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول السند مرة ثالثة حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب الأنصاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن حجر نعم وابن حجر الثلاثة قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر ثلاثتهم قالوا حدثنا إسماعيل ابن جعفر ابن جعفر قال عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو قال عن المقبري سعيد عن المقبري سعيد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول بمعنى حديث ابن عمر يعني. بمعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يعني عبد الله بن عمر وأبي هريرة شاهدا على أن الرسول قال هذا الكلام وأبي سعيد ثلاثتهم شهدوا على الرسول أنه قال هذا الكلام للنساء حينما خطبهن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي خريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله باب يعني إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. باب بيان إطلاق الكفر على من ترك السجود, يعني إذا ترك الصلاة ترك السجود يطلق عليه الكفر, يقال كافر إذا ما صلى وترك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا, وماله طيب ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. تارك الصلاة حتى لو قال اصبروا لي أقوم الحين أقوم أصلي, اصبروا قليل بس أقوم أصلي, أقوم يفات وقت الظهر ثم فات وقت العصر ثم فات المغرب. وتارك الصلاة حتى كسل حتى كسل حتى تهاون وكسل وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا كافر خارج من الإسلام يقتل كفرا إن دعي وقال لا, وماله فيه ولا يكفن وليس في بلاد وفي قبور المسلمين يدفن. فشان تارك الصلاة كافر, إذا ترك الصلاة ترك السجود فهو كافر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية. قال حدثنا أبو معاوية الضرير. قال حدثنا الأعمش. الأعمش. قال حدثنا أبو صالح السمعان. أبو صالح السمعان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ من آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الآدم السجدة من أي القرآن, سجدت 14 سجدة في القرآن, إذا سجد واحدة منهن تنحى إبليس يبكي يبكي يبكي يعرف أن ربه إبليس يعرف ربه لا شك في هذا يعرف ربه. قال يا ويله أو قال يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمر إبليس بالسجود فعصى فسجد فله الجنة وأمر إبليس بالسجود فعصى فله النار. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. يقول حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار أمرت فعصيت فلي النار, يعني ابن آدم أمر فسجد فله الجنة وإبليس لعنه الله أمر فعصى فله النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين من بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير بن عبد الحميد قال يحيى أخبرنا جرير وقال الثاني أنبأنا جرير قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا أبو سفيان طلحة أبو سفيان طلحة قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة, فإذا ترك الصلاة صار مشركا وصار كافرا كلاهما, فإذا ترك الصلاة كان كافرا وكان مشركا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الدحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه هذا شاهد لحديث أبي هريرة الذي سبقه, وهريرة قال هذا الكلام وجابر قال هذا الكلام, بين الشرك والكفر بين المسلم والشرك والكفر ترك الصلاة, فإذا ترك لأنها الركن ركن من أركان الإسلام, فإذا انهدم ركنها انهدم الشرك عندك خيمة فيها أربعة أعمدة، بيت عندك أربعة أعمدة، إذا هذا واحد هذا من البيت. فالإسلام مبني على أركان الخمسة، فإذا هدم ركن من أركان الخمسة انهدم الإسلام كله، والصلاة من أركانه، الصلاة من أركانه. فإذا ترك الإنسان الصلاة ولم يصلي حتى لو كسل كما قلنا، حتى ولو كسل وتهاون، فإنه يخرج من الإسلام ويجب قتله، يقتل على طول، يقتل إلا إذا دعي وصلى خلاص تاب، ودعي وصلى خلاص، وإلا فإنه يستمر على ترك الصلاة فإنه يقتل. بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة لأنها طرق في السماء، يعني غالب أركان الخمسة قد لو ما زكى، لو ما مثلا حجة، لو كذا وكذا، ليس يقال له كافر، ما نقول له كافر لأنه قد يرجع، لكن الصلاة ترك الكفر ليش؟ لأنها طرق في السماء، ما في ركن من أركان الإسلام طرق في السماء إلا الصلاة. أطلعه ربه تعالى وتقدس، طلع من انتهى جبريل من هنا حتى وصل إلى سدرة المنتهى، جبريل توقف والرسول دعي إلى فوق، فصعد عليه الصلاة والسلام حتى قال إنه سمع صرير أقل من الملائكة يكتب ما يستغيث الله في اليوم والليلة، فقال فرض الله عليه تعالى وتقدس 50 صلاة كما مرنا في الإسراء. فجاء موسى قال لا ارجع، فرجع حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. فمن ترك هذه الصلوات التي فرضت في السماء والتي صعد لها رب الرسول إلى رب العالمين تركها فهو كافر أو قال مشرك، بل كافر ومشرك جميع. نعم. قال رحمه الله لكن السؤال هنا، إذا صلىها وحده بدون جماعة هل تصح صلاته؟ تقول إذا كان الإنسان في عذر تصح صلاته جمعا، ولا فلت الصلاة مع الجماعة شرط. يقول تارك الصلاة، يقول الصلاة واجبة تجب الجماعة، كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، في كل فرض تجب الجماعة، تجب الصلاة جماعة، وقال باشتراطها جماعة، قال باشتراط الجماعة، الجماعة اشتراطها شيخ الإسلام والزهري وغيرهم، قالوا إن الصلاة جماعة شرط لصحة الصلاة ولا مصح، يصلي منفرد ما صح عندهم. لكن الصحيح عند الأئمة الأربعة أنك إذا صليت جماعة الإنسان في بيتك أو في مكان أو في أهلك فإنها إن شاء الله مقبولة، خلاص أديت اللي عليك الإنسان، لكن الصلاة في المسجد هي المطلوب، الصلاة في المسجد جماعة هي المطلوبة منك الإنسان، لأن لك 27 درجة، إذا مشيت من بيتك إلى المسجد لك 27 درجة ورجوعك 27. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.